في الكلية من حيث قوله صحيح البحث، قال لتمييز صحيح البحث. يقول الجزئي، المراد بالبحث هنا البحث الجزئي، يعني البحث الذي يحدث بين زيد وبكر وعمر وماجد وهكذا، هذه الأبحاث الجزئية. قوله سقيمه، الإضافتان كجرد قطيفة، يعني إضافة السقيم إلى البحث إضافة الصفة إلى الموصوف، سقيم البحث يعني البحث السقيم، كما أن إضافة الجرد إلى القطيفة إضافة الصفة إلى الموصوف. الجرد يعني قديم، والقطيفة هذا نوع من الثياب، إضافة الجرد إلى القطيفة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني قطيفة جرد. في الحقيقة الجرد هو صفة للقطيفة، نحن أضفناه إلى موصوفه وهو القطيفة. قوله فهو علم أي أصول، قلنا فهو هذا تفريع عن قوله ماذا؟ تفريع عن قوله ماذا؟ قلنا وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه. إذا كان هذا تفريع عن قوله موضوع لتمييز كذا، إذا كان علم الآداب موضوعا لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، إذن فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. لكن التفريع لا يستقيم، الأولى أن نقول الفاء فصيحة، يعني إذا علمت أن علم الآداب هو موضوع كذا كذا، واعلم أيضا علم الآداب علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. إذن الأولى أن يكون الفاء فصيحة. طيب، قلنا فهو علم، علم ما معنى علم؟ أي أصول، العلم هنا بمعنى الأصول. قلنا الأصول والمسائل شيء واحد، الأصول والمسائل والقواعد والضوابط، هذه كلمات مترادفة. ما هو الأصول؟ الأصول جمع أصل، والمسائل جمع مسألة، والضوابط جمع ضابطة، وكل واحد منها عبارة عن قضية كلية استنبط منها أحكام أفراد جزئياتها. مثلا لما تقول كل فاعل مرفوع، هذه قضية كلية. لماذا قضية كلية؟ لأن موضوعه مفهوم كلي وهو الفاعل. استنبط منها، يعني استنبط بسبب هذه القضية الكلية أو من هذه القضية الكلية حكم وهو مرفوع، هذا الحكم ثابت لأفراد موضوع هذه القضية. هذا هو تعريف المسألة والأصل وكذا. وعلم الآداب علم يعني أصول، يعني مسائل كثيرة كما ذكرنا في المتن، أصول كثيرة يعني قضايا كلية كثيرة يستنبط منها أحكام أفراد موضوع هذه القضايا الكلية. قوله الأبحاث الكلية، قلنا علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية. قوله الأبحاث الكلية أي عن أحوال موضوعات ذكرية للمسائل هي الأنواع الكلية للبحث المطلقي. الأبحاث الكلية يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية أي عن أحوال موضوعات، هذه الموضوعات موضوعات ذكرية أو ذكرية للمسائل، يعني يبحث في هذه المسائل عن أحوال، هذه الأحوال تعرض لموضوعات، تعرض لموضوعات، هذه الموضوعات موضوعات ذكرية أو موضوعات ذكرية. الموضوع الذكري يعني الموضوع الذي التفت إليه وتصوره الذهن. الموضوع الذكري يعني الموضوع الذي ذكر في القضية. مثلا الآن كل إنسان حيوان، هنا إنسانون موضوع ذكري أو موضوع ذكري. ما معنى موضوع ذكري؟ يعني موضوع التفت إليه، بمعنى تصوره الذهن، موضوع تصور والتفت إليه. وأيضا موضوع ذكري، ذكري من الذكر. ما معنى موضوع ذكري؟ يعني موضوع ذكر في القضية، نحن ذكرنا الإنسان في القضية، إذن هو موضوع ذكري. ثم هذا الموضوع الذكري هو يندرج على ينطبق على أفراده. الآن كل إنسان حيوان، نحن لدينا كما قلنا ذات الموضوع، ولدينا الموضوع الذكري أو الموضوع الذكري أو وصف الموضوع أو الوصف العنواني. ما هو ذات الموضوع في قولنا كل إنسان حيوان؟ أفراد الإنسان التي هي مثلا 6 مليار الآن، مفهوم؟ هذه الأفراد، هذا العدد من الأفراد نحن تصورناها بأي وصف؟ بوصف، وهو الإنسانية. إذن الإنسانية يكون وصف الموضوع، يعني يكون وصفا هو وصف في ذاته. هذا الوصف الذي هو وصف في ذاته صار وصفا أيضا لهذه الأفراد، وصف اتصفت الأفراد به. فهمتم؟ إذن الإنسان هو وصف الموضوع، أفراده ذات الموضوع. أيضا الإنسان يسمى أيضا الوصف العنواني. لماذا؟ لأنه وصف صار عنوانا لأفراده، صار عنوانا. هذه الأفراد التي هي مثلا 6 مليار الآن، هذه الأفراد نحن نعنونها بأي عنوان؟ بعنوان الإنسان، إذن هو الوصف العنواني. وأيضا يسمى هذا الإنسان موضوع ذكري. ما معنى موضوع ذكري؟ يعني موضوع هو لأنه صار موضوع في المسألة، صار موضوعا في المسألة في قولنا كل إنسان حيوان. يعني إيه موضوع؟ يعني وضع لأن يحكم عليه. ما معنى موضوع ذكري؟ يعني موضوع تصوره الذهن وتصورنا أفراده بسبب هذا الوصف، بسبب هذا الموضوع. نحن تصورنا زيدا وبكرا وعمرا بسبب الإنسانية. وأيضا يسمى موضوعا ذكريا، موضوعا ذكريا. لماذا؟ لأنه الذكري من الذكر، لأنه الموضوع المذكور في قولنا كل إنسان حيوان. نحن لم نذكر زيدا ولا بكرا ولا عمرا، بل ذكرنا الإنسان. إذن هو موضوع ذكري لأنه ذكر. إذن الوصف العنواني ووصف الموضوع والموضوع الذكري والذكري كلها عبارة عن هذا الوصف الذي صار وصفا لذات الموضوع، صار وصفا للأفراد التي هي المحكوم عليه في الحقيقة. كما قلنا كل إنسان حيوان، المحكوم عليه في الحقيقة هو أفراد الإنسان، لأننا نحكم على زيد وعمر وبكر التي هي أفراد الإنسان بالحيوانية. ولكن بأي شيء نوصف هذه الأفراد؟ بوصف، وهو الإنسانية. مفهوم؟ طيب، في علم آداب البحث والمناظرة، قلنا علم الآداب مسائل، يبحث في هذه المسائل عن ماذا يبحث؟ عن أحوال الأبحاث الكلية. الأبحاث الكلية هي عبارة عن هذه الموضوعات الذكرية أو الذكرية، موضوعات للمسائل. كما قلنا كل منع مقدمة معينة فهو موجه، هذه مسألة من مسائل علم الآداب. موضوعها، يعني موضوع هذه المسألة، أي موضوع؟ الذكري، يعني الموضوع الذي تصور، أو الذكري، الموضوع الذي ذكرناه في هذه المسألة، هو ماذا؟ هو منع مقدمة معينة. هذا الموضوع الذكري في هذه المسألة الذي ذكر، نعم، هي الأنواع الكلية للبحث المطلق، هو النوع من الأنواع الكلية للبحث المطلق. منع مقدمة معينة نوع كلي، وهو نوع للبحث المطلق الذي هو بمنزلة الجنس. البحث المطلق يشمل منع مقدمة معينة، ويشمل إبطال السند المساوي، ويشمل إبطال السند الأخ العام، وأيضا يشمل المنع والمعارضة إلى آخره. هذه هي أنواع كلية لهذا البحث المطلق. طيب، نحن قلنا في هذه المسألة كل منع مقدمة معينة فهو موجهون. نحن تكلمنا عن حالة من الأحوال، ما هي هذه الحالة؟ موجهون. هذه الحالة حالة لأي شيء؟ لموضوع ذكري. ما هو هذا الموضوع الذكري؟ هو منع مقدمة معينة. لما تقول كل نقض أو كل معارضة موجه، الآن هذه المسألة، نحن في هذه المسألة تكلمنا عن حالة من الأحوال، ما هي هذه الحالة؟ هي موجه. حالة لأي شيء؟ لموضوع ذكري، لموضوع ذكر. ما هو هذا الموضوع الذي ذكر؟ هو نقض أو معارضة. فهمتم؟ هذا الموضوع الذي ذكر هو نوع من أنواع البحث المطلق. فهمتم؟ إذن نحن في هذه المسائل نبحث عن أحوال الأبحاث الكلية. ما المراد بالأبحاث الكلية؟ المراد بالأبحاث الكلية الموضوعات الذكرية أو الذكرية التي تذكر في المسائل أو تتصور في المسائل. فهمتم هذه العبارة؟ فهمت؟ لماذا لا تشوف العبارة؟ طيب، فهمت أنت؟ يمكن تكرر لي؟ يعني إيه الموضوعات الذكرية؟ الموضوعات الذكرية أو الذكرية، الموضوعات الذكرية أي التي تصورها، أما الموضوعات الذكرية فهي التي ذكرت في العبارة. في المسألة. المسألة نحن نتكلم عن أحوال موضوعات ذكرية، ما معنى؟ عن أحوال موضوعات ذكرية، الأحوال التي تعرض الموضوعات الذكرية لهذه المسائل. يعني تكون الموضوعات الذكرية التي هي الأنواع الكلية للبحث المطلق موضوعات المسائل، موضوعات ذكرية أو ذكرية في المسائل، ويكون المحمول حالة من هذه الأحوال. طيب، عن أحوال موضوعات ذكرية أو ذكرية للمسائل، للمسائل متعلق بإيه؟ بالموضوعات. عن أحوال موضوعات، هذه الموضوعات موضوعات لأي شيء؟ للمسائل، لهذه المسائل الكلية، تكون موضوعات لهذه المسائل الكلية. هي الضمير راجع إلى إيه؟ إلى الموضوعات. يعني هي هذه الموضوعات الذكرية التي هي موضوعات المسائل، هي الأنواع الكلية للبحث المطلق، هي أنواع كلية للبحث المطلق. نحن قلنا البحث المطلق هو موضوع علم الآداب. هذا البحث المطلق هو له أنواع، منها النقض، منها المعارضة، منها المنع إلى آخره. طيب، فهذه الموضوعات التي تذكر أو تتصور في المسائل تكون أنواعا كلية لهذا البحث المطلق. إذن موضوع المسائل تكون ماذا؟ تكون أنواع البحث المطلق. إذن فلا يكون البحث المطلق موضوعا في المسائل، بل يكون أنواع البحث المطلق موضوعا في المسائل. لكن إذا كانت أنواع البحث المطلق موضوعات في المسائل، إذن يكون بهذا البحث المطلق موضوعا في المسائل، ولكن بالواسطة لا بالذات. فهمتم؟ نعم. طيب، هنا يمكن أحد يسأل ولم يقل، هذا يسمى جواب سؤال مقدر، تكتبون تحته جيم سين ميم، يعني جواب لسؤال مقدر. هنا كأن سائلا يسأل، يقول هو قال علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية، ولم يقل علم يبحث فيه عن أحوال البحث الكلي. لماذا لم يقل ذلك؟ يقول ولم يقل عن أحوال البحث الكلي إشارة إلى أن موضوع الفن ها هنا لا يكون موضوعا لشيء من المسائل. ولم يقل المصنف رحمه الله عن أحوال البحث الكلي، بل قال عن أحوال الأبحاث الكلية. لماذا لم يقل؟ حتى يكون عدم قوله هذا إشارة إلى أن موضوع الفان الذي هو البحث المطلق، أن موضوع الفن يعني الذي هو البحث المطلق، ها هنا يعني إيه؟ يعني في مسائل، ها هنا يعني في علم الآداب، ها هنا يعني في علم الآداب، أن موضوع الفن ها هنا في علم الآداب لا يكون موضوعا لشيء من المسائل، يعني لا يكون موضوعا بالذات لشيء من المسائل، وإلا يكون موضوعا بالواسطة. موضوع الفن ها هنا يعني في علم الآداب لا يكون موضوعا لشيء من المسائل، وإلا موضوع الفن في بعض العلوم يكون موضوعا في المسائل، كما في النحو الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، موضوع الفن صار موضوعا في المسألة بالذات. أما هنا في علم الآداب موضوع الفن لا يكون موضوعا في المسائل، بل أنواع موضوع الفن الأنواع الكلية تكون موضوعات في المسائل. إذن فيكون البحث المطلق موضوع الفن موضوعا في المسائل ولكن بالواسطة. فلما نقول موضوع الفن لا يكون موضوعا لشيء يعني بالذات لا يكون، وإلا بالواسطة يكون. أي شيء كان إشارة إلى هذا، إلى أن موضوع الفن؟ عدم قوله عن أحوال البحث الكلي، هذا إشارة إلى أن موضوع الفن لا يكون، إلى آخره. قوله موجهة، قال من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. قوله موجهة أي مستعدة لكونها موجهة مقبولة. تأمل مستعدة، هذا التقدير هو المولانا مولانا البينجويني رحمه الله قدر قوله مستعدة هذه الكلمة. مستعدة هذه الكلمة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى جواب اعتراض مقدر. نحن قلنا نعم، هذه الأبحاث تكون مقيدة بقيد موجهة أو غير موجهة، تكون مقيدة بقيد. أنت لسه لم تتعلم، أنا قلت لكم لا تكتبوا في الدرس، استمعوا. قوله موجهة مستعدة لكونها موجهة مقبولة. تأمل، لما يقال شيء مرة واحدة يكفي مولانا، لا يحتاج إلى التكرار. قوله موجهة أي مستعدة لكونها موجهة مقبولة. تأمل. طيب، قلنا هنا هذه الأبحاث هي مقيدة بقيد موجهة أو مقيدة بقيد غير موجهة، لأن في مسائل علم الآداب لا يبحث عن أحوال الأبحاث مطلقة، بل الأبحاث التي مقيدة بقيد الموجهية أو بقيد لا موجهية. إذن لما نقول كل منع مقدمة معينة، الآن هنا منع مقدمة معينة بحث كلي لا يتكلم عنه مطلقة، بل يتكلم عنه من حيث إنها موجهة أو غير موجهة. طيب، إذن يكون الموضوع بهذا القيد، إما مع قيد الموجهية وإما مع قيد اللا موجهية، ويكون المحمول ماذا؟ يكون المحمول إما الموجهية وإما يكون اللا موجهية. مثلا إذا كان القيد في للموضوع الموجهية، مثل منع مقدمة معينة، هو مقيد بقيد الموجهية، ويكون المحمول ماذا؟ أيضا الموجهون. إذن هنا المحمول مع قيد الموضوع صار شيئا واحدا، كلاهما موجهون. وإذا كان المحمول مع قيد الموضوع شيئا واحدا، فحينئذ يكون حمل المحمول على الموضوع عبثا، لأن المحمول مستفاد من الموضوع، إذن فلا يفيد هذا الحمل. مثل أن تقول زيد القائم قائم، الآن هنا قائم وهو المحمول مستفاد من الموضوع لأنه قيده، إذن فيستفاد القائم من الموضوع نفسه. فلما تقول قائم هذا عبث ليس فيه فائدة، وأنت لما تقول كل ما هو منع مقدمة معينة، يعني كل ما هو منع مقدمة مقيدة بقيد الموجهية موجهون، فهنا المحمول كان مستفادا من نفس الموضوع، فهذا الحمل ليس فيه فائدة. يقول مولانا البنجويني أي مستعدة، مستعدة هذا إشارة أن أن المراد بقيد الموضوع وهو الموجهية، الموجهية بالقوة، والمراد بالمحمول أي موجه، الموجهية بالفعل. إذن المحمول والموضوع ليسا متحدين، المحمول شيء وقيد الموضوع شيء آخر، المحمول وقيد الموضوع ليسا شيئا واحدا، بل المراد بقيد الموضوع الموجهية أو اللاموجهية بالقوة، والمراد بالمحمول الموجهية أو اللاموجهية بالفعل. إذن أي مستعدة هذا إشارة إلى جواب هذا الاعتراض، أي مستعدة لكونها، يعني لكون هذه الأبحاث موجهة مقبولة، يعني موجهة مقبولة بالفعل. مفهوم مستعدة هذا تفسير للقيد، موجهة مقبولة هذا هو إشارة إلى المحمول، مستعدة لتكون هذه الأبحاث موجهة مقبولة بالفعل. تأمل، تأمل هذا إشارة إلى وجه تقدير مستعدة. لماذا مولانا البنجويني هنا قدر قولهم مستعدتون حتى لا يرد الاعتراض بأن حمل الأحوال إذن تكون على الموضوعات عبثا لكون الأحوال أي المحمولات مستفادة من نفس الموضوع لكونها قيودا لها؟ طيب، ثم يقول من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. قوله أو غير موجهة يؤخذ منه أن الغصب وإبطال السند الأخص والأعم، والأعم يعني والأعم من وجه، والأعم من وجه ونحوها، يعني ونحو هذه الثلاثة من أنواع موضوع هذا العلم، وأن اللاموجهية كالموجهية من محمولات مسائله، فيكون قولنا الغصب غير موجه مثلا مسألة من مسائله. الآن مولانا الماتن قال علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها، يعني إن هذه الأبحاث موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. يؤخذ منه، يعني يؤخذ من قوله من حيث إنها غير موجهة مقبولة، ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن الغصب وإبطال السند الأخاص والأعام ونحوها من أنواع موضوع هذا الفن. الغصب هو أخذ أحد الطرفين وظيفة الآخر، مثلا واحد يدعي شيئا، نعم واحد يدعي شيئا ثم يستدل عليه، يدعي أن العالم قديم ثم يستدل عليه بأنه أثر القديم وكل أثر القديم قديم، ثم أنت تأتي تمنع المقدمة معينة وهي الكبرى، يقول كبرى، تقول كبراك ممنوعة. الآن أنت لما منعت الكبرى يأتي وظيفة المعلل، يأتي وظيفة المستدل. ما هو وظيفته؟ هو إثبات هذه المقدمة الممنوعة مثلا، فهمتم؟ فأنت لما منعت الكبرى يأتي وظيفته، أنت إذا لم تدع أنه يؤدي وظيفته بأن يثبت هذه المقدمة الممنوعة مباشرة استدلت على على بطلان هذه المقدمة، هذا يكون غصبا لأنك أخذت وظيفته. فهذا الغصب غير موجه، يعني غير مقبول، غير مستحسن في علم الآداب البحثي والمناظرة، مفهوم؟ طيب، أو مثلا إبطال السند الأخص، ومثلا واحد يدعي شيئا ثم مثلا يستدل عليه، فأنت تأتي تمنع مقدمة معينة وتأتي بالسند، السند هو ما يقوي المنع، مفهوم؟ فهذا الطرف الآخر هو لازم أن يأتي أن يبطل هذا السند، أو يبطل أعم من هذا السند، أو يبطل مساوي هذا السند، لأن إبطال الأعم من هذا السند الأعم المطلق يستلزم إبطال هذا السند، لأنه إذا بطل الأعم بطل الأخص، إبطال المساوي لهذا السند أيضا يبطل هذا السند، ولكن إذا أتى هو أبطل السند الأخص لهذا السند فهذا هو غير موجه، لأن إبطال السند الأخص لا يستلزم إبطال الأعام، مفهوم؟ إذن إبطال السند الأخص أيضا غير موجه، والأعم يعني الأعم من وجه، أيضا إبطال الأعم من وجه لا يستلزم إبطال الآخر، مفهوم؟ إذن فهو أيضا يكون غير موجه، ونحوها نحو هذه الثلاثة، مثل منع المنع، واحد يدعي شيئا ثم أنت تأتي تمنعها، ثم هو يقول منع منعك، منعك ممنوع، هذا هو منع المنع، أيضا غير موجه، لأنه أيضا إذا كان موجها هو يقول منع منع منعك موجه، وهكذا إلى أن يتسلسل، فهمتم؟ طيب، إذن أن الغصب وإبطال السند الأخص والأعم، الأعم من وجه، ونحوها هذه غير موجهة. قول مولانا الماتن لما قال من حيث إنها غير موجهة، هذا يستلزم أن تكون هذه الثلاثة وغيرها من أنواع موضوع هذا العلم، لأنه قال فهو علم يعني مسائل، في هذه المسائل يبحث عن ماذا؟ يبحث عن أحوال الأبحاث الكلية. من حيث ماذا؟ من حيث إنها غير موجهة، من حيث إنها، إذن في هذه المسائل يبحث عن أحوال وهي غير الموجهية، هذه الأحوال تكون عارضة لمثل الغصب وإبطال السند وكذا، فيتركب مسألة، فهذه المسألة علم يعني من مسائل علم الآداب، هذا يستلزم أن تكون أن تكون المسائل التي حمل فيها اللاموجهية على مثل الغصب وإبطال السند من مسائل علم الآداب. طيب، يؤخذ منه أن الغصب وإبطال السند الأخص والأعم ونحوها والأعم من وجه من أنواع موضوع هذا العلم، وأيضا يؤخذ منه أن اللاموجهية كالموجهية من محمولات مسائله، يعني من محمولات مسائل علم الآداب. إذن فيكون قولنا الغصب غير موجه مثلا مسألة من مسائله، لأن الغصب صار من موضوع هذا العلم، وصار غير موجه من محمولات مسائله. إذن الغصب غير موجه فيكون مسألة من مسائل علم الآداب، وهذا غير صحيح في نظر مولانا البينجويني. يقول ولا يخفى على العاقل أن هذا يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا من محمولات مسائل المنطق، حتى يكون قولنا التعريف بالأخفى غير موصلين، والضرب الفلاني عقيم من مسائله. هذا يعني كون اللاموجهية من محمولات مسائل علم الآداب، وكون قولنا الغصب غير موجه مسألة من مسائل علم الآداب يقتضي ولا يخفى أن هذا، يعني أن عد اللاموجهية من محمولات مسائل علم الآداب ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا يعني كاللاموجهية من محمولات مسائل المنطق، من محمولات مسائل المنطق، مثلا حتى يمكن أن يكون تفريعا، فيتفرع عن ما قلنا أن اللاموصلية أيضا يكون من محمولات مسائل العلم المنطقي، يتفرع على هذا أن يكون قولنا التعريف بالأخفى غير موصلين والضرب الفلاني عقيم من مسائله، يعني من مسائل علم المنطقي، مع أنه ليس هكذا، مفهوم؟ مسائل العلم المنطق نعم، هو بنفسه يقول مع أنه ليس هكذا، مع أن المناطق بأسرهم يعني كلهم، حتى المصنفة الذي هو مولانا شيخ إسماعيل الجلنبوي قيدوا موضوع المنطق بالإيصال لا بعدمه أيضا، أن المناطق بأسرهم يعني كلهم، حتى المصنف رحمه الله قيدوا موضوع المنطق بأي شيء؟ بالإيصال، قيدوا موضوع المنطق يعني موضوع المنطق ما يكون من شأنه الإيصال، أما الذي لا يكون من شأنه الإيصال أو بعبارة أخرى يكون من شأنه عدم الإيصال لا يكون من موضوع منطق. إذن الآن قولنا التعريف بالأخفى غير موصيل. التعريف بالأخفى هل يكون من محمول، هل يكون من موضوع علم المنطق؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس من شأنه الإيصال، بل هو غير موصل، إذن من شأنه عدم الإيصال. طيب، إذن قول المناطق تقييد المناطق موضوع علم المنطق بالإيصال، هذا يقتضي أن اللاموصلية ليست من محمولات المسائل، وأن الذي لا يوصل هو ليس من موضوع علم المنطق. فهمتم؟ طيب مرة أخرى، حتى يكون ولا يخفى أن هذا يقتضي أن يكون اللاموصلية أيضا من محمولات مسائل المنطق، حتى يكون قولنا التعريف بالأخفى غير موصل والضرب الفلاني عقيم من مسائله، مع أن المناطقة بأسرهم حتى المصنفة قيدوا موضوع العلم المنطقي بالإيصال لا بعدمه، لا بعدم الإيصال أيضا، يعني كما قيدوا بالإيصال، هم قيدوا بالإيصال فقط لا بعدم الإيصال أيضا، يعني كما قيدوا بالإيصال، هم فقط قيدوا بالإيصال. إذن الذي ليس بموصيل ليس من محمولات مسائل علم المنطق. فهمتم؟ ما الدليل على ذلك؟ كما قال التفتازاني في تهذيبه: وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إنه موصلون. وموضوعه يعني موضوع علم المنطق، المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إنه، يعني إن كل من حيث إنه، يعني إن المعلوم التصوري أو التصديقي موصل إلى العلم بمجهول تصوري أو إلى العلم بمجهول تصديقي. إذن الذي ليس من شأنه الإيصال لا يكون من موضوع علم المنطق. ولكن عبارة المات ماذا يقتضي؟ يقتضي أن لا يكون الذي أيضا موصل من موضوع علم المنطق. منطوق عبارة مولانا الماتين، منطوق عبارة مولانا الماتين يقتضي أن يكون مثل الغصب وإبطال سند إلى آخره من موضوعات علم الآداء، وأن يكون اللاموجهية من محمولات مسائله. ومفهوم عبارته يقتضي أن يكون مثلا التعريف بالأخفى أو الضرب الفلاني العقيم من موضوع علم المنطق، ويقتضي أن يكون اللاموصلية من محمولات مسائله، مع أن المناطقة بأسرهم حتى المصنف وهو الماتن رحمه الله، لأن الماتن له ما رأيته أنا له كتابان في علم المنطق: جلنبوي شرح شرح إساغوجي، والبرهان الجلنبوي الكتاب المشهور. هو في هذين الكتابين قيد موضوع علم المنطق بالإيصال، لم يقيد بعدم الإيصال. إذن فهذا يقتضي موضوع علم المنطق ما من شأنه الإيصال، أما الذي ليس من شأنه الإيصال ليس من موضوع علم المنطق. أما ما يقتضيه عبارته أو ما يقتضيه مفهوم عبارته هو أن الذي ليس من شأنه الإيصال أيضا من موضوع علم المنطق، وهذا خلاف صريح عبارته في مثل برهان الجلنبوي وهكذا. فهمتم؟ طيب، إذن هذا اعتراض على تعريف الماتن، اعتراض على قول الماتن. نعم. فهمتم هذا الاعتراض؟ طيب، مولانا ابن القرداغي لو شفتم في التحت هو يوجه للمصنف، يقول أو غير موجهتين، يقول هذا مقصود المصنف أن يقول نعم. هذا مقصود المصنف أن يقول إن مثل الغصب وإبطال سند الأخاص والأعم من وجه ونحوها كمنع المنع إلى آخره من أنواع موضوع هذا العلم. وأيضا مقصوده أن يقول إن اللاموجهيتي إن اللاموجهيتا كالموجهية من محمولات مسائله. فهمتم؟ هذا هو مقصوده. ولذا قال من حيث إنها غير موجهة، هذا تنبيه على أن تقييد الموضوع هنا بالموجهة فقط غير لائق، مفهوم، بل لازم أن يكون مقيدا أيضا باللاموجهية. لذا يقول مولانا القرداغي نبه، يعني مولانا الماتن، بهذا بقوله أو غير موجهة على أن تقييد الموضوع هنا في تعريف علم الآداب بالموجهة فقط، يعني بدون أن يكون مقيدا باللاموجهية، غير لائق. لماذا غير لائق؟ فإن النظار كما يبحثون عن أحوال المنع والنقض، مثلا يبحثون عن أحوال الغصب وإبطال السند الأخص مثلا بأنه غير موجه، لأن أهل الآداب البحث والمناظرة كما يبحثون عن أحوال المنع والنقض أيضا يبحثون عن أحوال الغصب وإبطال السند الأخص مثلا بأنه غير موجه، مفهوم؟ إذن إبطال السند الأخص والغصب أيضا يكون من موضوعات من موضوعات مسائل علم الآداب. فهمتم؟ ثم يقول في التحت ثلاثة أسطر قبل الأخير، يقول ولذا هذا علة لقوله نبها. ولذا يعني المولانا الماتن نبه بهذا على أن تقيد إلى آخره، أو ولذا يمكن أن يكون، طيب ولذا هذا علة لقوله فوقه بأسطر، يقول كما أن تقييد موضوع العلم المنطقي بقوله من حيث إنه موصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي هكذا غير لائق. ولذا يعني ولكون مولانا الماتين يعتقد أن تقييد الموضوع العلم المنطقي بأنه يوصل غير لائق، قال في البرهان، يعني في البرهان الجلنبوي، ماذا قال؟ قال إن المنطق قانون يبحث فيه عن أحوال المعلومات من حيث الإيصال. قال في البرهان إن المنطق قانون، يعني قوانين، يبحث في هذه القوانين في هذه الأصول والمسائل عن أحوال المعلومات من حيث الإيصال. هنا قيد هذه المعلومات بأي شيء؟ بالإيصال. يمكن واحد يقول مولانا الماتن أيضا هو قيد هذه المعلومات بماذا؟ بأي شيء؟ بالإيصال. إذن يعتقد هو أن موضوع علم المنطق فقط هو معلومات من شأنها الإيصال. يقول مولانا القرداغي لا، الإيصال هذا يصدق بالتحقق وبالانتفاء، مفهوم؟ من حيث الإيصال يعني إيه؟ يعني من حيث تحقق الإنصال ومن حيث انتفاء الإيصال. إذن علم المنطق يتكلم عن أحوال المعلومات التي مقيدة بقيد تحقق الإيصال، يعني عن المعلومات التي من شأنها أن توصل، وأيضا عن المعلومات التي مقيدة بقيد الإيصال، يعني بانتفاء الإيصال، يعني ليس من شأنها الإيصال. لذا يقول أي تحققان وانتفاءان. إذن فيكون المعنى من حيث الإيصال أو اللا إيصال. هكذا وجه للماتن، يقول أصلا الماتن يقصد أن يقول ذلك. ولذا قال في البرهان من حيث الإيصال، الإيصال يصدق بالتحقق وبالانتفاء. فهمتم؟ فحينئذ ما ذكره أهل هذا العلم، مثلا ما ذكره أهل المنطق في المسائل فيكون من موضوع علم المنطق، وما لم يذكروه لا بالإيصال ولا بعدم الإيصال لا يكون من موضوع علم المنطق. يعني الشيء الذي هم حملوا الإيصال عليه مثلا في علم الآداب، الغصب يكون من موضوع هذا العلم لأنهم حملوا اللاموجهية عليه وجعلوها مسألة من مسائله، وأيضا هكذا إبطال السند الأخص، وأيضا مثلا منع المنع وهكذا. إذن فتكون هذه الأشياء من موضوعات علم الآداب. فهمتم؟ مفهوم؟ إيه؟ لا يؤيد الشيخ البنجوني. نحن قلنا نعم، قلنا هو تأييد للماتن، والشيخ البنجوني هو اعترض على الماتن، إذن فهو يكون اعتراضا لشيخ البنجوني. تأييد الماتن يعني اعتراض على شيخ البنجوني، لأن شيخ البنجوني اعترض على الماتن. طيب، قوله بأن يبحث باء للتصوير، هذا بيان يبحثا أو يبحثوه. قال فهو علم يبحث. كيف يبحث؟ والله بأن يقال كل ما هو منع كذا وكذا كذا. قوله كل ما هذا عبارة عن الوظيفة، كل ما هو منع مقدمة معينة، يعني كل وظيفة هو هذه الوظيفة منع مقدمة معينة إلى آخره. وهذه الوظيفة وظيفة السائل، لأن المنع وظيفة السائل، المدعي لما يدعي شيئان السائل له أن يمنع، إذن منع مقدمة كذا هذا وظيفة السائل. وأيضا هكذا، وكل ما هو نقض أو معارضة فهو كذا، أيضا هذا هو وظيفة السائل. وقوله وكل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي، هذا وظيفة المعلل أو المستدل، لما السائل هو منع المقدمة المعينة فللمستدل أن يثبتها، إذن إثبات المقدمة المعينة من وظيفة المستدل أو المعلل، إبطال السند المساوي أيضا من وظيفته. إذن الأولان منع مقدمة معينة أو نقض أو معارضة، هذا من وظيفة السائل، الأخيران من وظيفة المعلل. إذن مولانا الماتن هو نعم توجد حاشية للشيخ القرداغي، قوله وكل ما هو إثبات المقدمة وإبطال السند المساوي، يقول وظيفة المعلل وما قبله وظيفة السائل. إذن ففي كلامه مطابقة الوضع للطبع، ففي كلام الماتن هو مطابقة الوضع للطبع، لأن الطبع يقتضي أن يكون وظيفة السائل مقدما على وظيفة المعلل، لأن المعلل أولا يدعي ثم مثلا يستدل، فيأتي وظيفة السائل. ما هو وظيفة السائل؟ أن يمنع أو مثلا أو ينقض أو يعارض وهكذا، هذا هو مقتضى الطبع. فمولانا الماتن رحمه الله أولا قدم المثالين المتعلقين بالسائل، ثم بعد ذلك أتى بالمثالين المتعلقين بالمعلل. لماذا فعل ذلك؟ حتى يكون وضعه يعني تحريره رحمه الله مطابقا للطبع. فهمتم؟ فيكون وضعه يعني تحريره مطابقا للطبع، يعني لمقتضى الطبع. ثم يقول في قوله فهو موجهة، الظاهر ترك التاء هنا وفيما يأتي، الظاهر أن يقول فهو موجه، لأن موجه خبر هو، وهو مذكر، إذن الأولى أن يقول موجه حتى يطابق الخبر المبتدأ. وفيما يأتي أيضا هكذا، لما قال وكل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي فهو موجهة، الأولى أن يقول فهو موجه، كما أنه في قوله كل منع مقدمة معينة فهو موجهة، الأولى أن يقول فهو موجه. لكن قال الظاهر كذا، لماذا قال الظاهر؟ لأنه يمكن أيضا أن نقول فهو موجهة، لأن قوله هو راجع إلى ما قال، وكل ما هو منع كذا، فهو يعني هذا الما، وما عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الوظيفة. فكل ما قلنا ما وظيفة السائل، عبارة عن وظيفة، والوظيفة مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. إذن يمكن طيب إذن معنى ما هو مذكر، لأن ما معناه الوظيفة، والوظيفة مذكر. أما لفظه فهو مذكر، معنى ما وهو الوظيفة مؤنث، ولفظ ما هو مذكر. إذن يمكن أن يكون فهو تذكير الضمير باعتبار لفظ ما، لأن لفظه مذكر. موجهة، تأنيث موجهة أن يكون باعتبار معنى ما، لأن معنى ما مؤنث، لأنه عبارة عن الوظيفة. لذا هو قال الظاهر ترك التاء، لأنه يمكن أن نقول هذا. كما يقول مولانا القرداغي، يقول قوله فهو كأن التذكير هو باعتبار لفظ ما، لأن لفظ ما مذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي قد شهر. ومن وما تساوي ما ذكر من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهكذا ذو عند طي قد شهر. إذن كأن تذكير هو باعتبار لفظ ما، وتأنيث الموجهة باعتبار معناه الذي هو الوظيفة، وكذا ما يأتي. ما يأتي أيضا هكذا، تذكير هو باعتبار لفظ ما، وتأنيث موجهة باعتبار معنى ما، لأن معنى ما الوظيفة، وهكذا. وصلى الله على سيدنا محمد.